خلق الله سبحانه وتعالى لم يكن باطلا لم ينزل لأنه منزل، يعني لما نفوا أن يكون باطلا عقبوه بتنزيهه عما لا يليق به، لأنه لو كان خلقها باطلا لكان منافيا لتنزيهه عما لا يليق به. قوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، في كسر اللام إشكال إسام من تدخل النار، كيف كسره في المضارع؟ لعدم ولا الالتقاء؟ ها؟ أحسنت. ما معنى قوله أخذيته يحيى؟ فقد أخذيته، فضحته وأذللته. نعم طيب أحسنت. قوله وما للظالمين من أنصار، في هذا إيش من البلاغة بن داود؟ لا لا ما هو أريد حصر. هذا هو الحصر اللي يقول لك، ما هو هذا أريد، ما هذا أريد، لا أريد له. نعم الإظهار في موضع الإضمار. طيب ما فائدته هنا؟ تأكيد الظلم إليه بين الظالمين، الإشارة إلى أن من دخل النار فإنه دخلها بظلم نفسه كذا. طيب من المراد بالمنادي الذي ينادي للإيمان؟ طيب وهل سماعهم إياه بواسطة أو بلا واسطة؟ بلا واسطة وبواسطة من العلماء. تمام. فالذين أدركوا عهده بواسطة، في عهده بناء من نفسه بواسطة، لا بالنفس، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في وقته. إيه؟ أقول هؤلاء سمعوه بواسطة. الذين أدركوا عهده هؤلاء سمعوه بواسطة. توافقون؟ إذا أسألك الآن هل هو بواسطة أو بغير واسطة؟ لا بغير واسطة. إيه؟ ونحن بواسطة. أحسنت تمام صح. طيب قوله أن آمنوا، أن هذه خالد تفسيرية، هل للتفسيرية علامة؟ تقع بعد جملة فيها معنى القول دون حروف. هل تستطيع أن تأتي بمثال آخر؟ موسى ما وحي إليه نصر عن ذلك. صحيح أنه نوح لكن الآية ليست هكذا. نعم أنت. نعم وأوحينا إلى، يمكن تريد هذه يا خالد، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، هذا يمكن لعلك تريد هذه، تريد الأول. طيب طيب قول اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. نعم ما الفرق؟ نعم نعم تكفير في الصغائر. طيب دليل هذا، لا دليل ما ذكرنا ان المغفرة للكبائر والتكفير للصغائر بالنسبة للسيئات، من قوله تعالى إن الحسنات والسيئات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. طيب وقفنا على هذا. قال الله عز وجل في جملة دعاء هؤلاء الموفقين أولي الألباب، خلينا نكمل الآية